أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى برنامج من جمع من الإخوة من السودان بور سودان، يسألون ويقولون: هل يجوز للإنسان إذا دخل المسجد ووجد صلاة الجماعة والإمام قد سلم، هل يصلي في جماعة إذا كان معه جماعة أم كلهم يصلون فرادى؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذه المسألة تعتبر من المسائل المتعلقة بالصلاة، بصلاة الفريضة، والأصل أن الشخص يصلي الفريضة جماعة في المسجد، وعندما يعرض له عارض من العوارض التي تمنعه من إدراك صلاة الجماعة مع جماعة المسجد، ويدخل المسجد ويجد أفرادا مثله قد فاتتهم الصلاة، فإنهم يصلون جماعة ويأمهم أقرأهم لكتاب الله جل وعلا. ومن المعلوم أن صلاة الشخص في جماعة المسجد لها فضل عظيم، وعندما تفوته هذه الجماعة ويصلي في جماعة أخرى صلاته مع الجماعة الأخرى لها فضل، وهذا بخلاف ما إذا صلى منفردا. فالمقصود هو أنه إذا أمكنه أن يصلي جماعة ولو مع شخص واحد فإن الاثنين فما فوقهما جماعة، فإنه يصلي ولا يصلي منفردا، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقولون: في صلاة الصبح المصلون صلوا وجلسوا يتلون القرآن بصوت مرتفع، وجاء أحد المصلين وشرع في الصلاة وتكلم معهم لكي يخفضوا الصوت ولكنهم رفضوا، كيف يكون توجيهكم والحال ما ذكر يحفظكم الله؟ الجواب: هذه المسألة هي من مسائل العبادات يتعبد فيها الإنسان ربه، وهي من العبادات القولية، فإن تلاوة القرآن لها فضل عظيم، فإن الذي يقرأ القرآن له بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، ولكن إذا كان الشخص الذي يقرأ القرآن منفردا أو يقرأ القرآن جماعة يرفعون أصواتهم ويكون في رفع هذا الصوت أذى لشخص آخر يصلي، فإنه لا ينبغي للمسلم أن يؤذي بالقرآن، بل يخفض صوته بقدر ما يتأدى به القراءة، ولا يحصل به أذى على المصلي، سواء كان المصلي يصلي فرضا أو كان المصلي يصلي نفلا، وسواء كان الذي يصلي منفردا أو كان الذين يصلون جماعة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من ينبع الصناعية وباعثها المستمع أحمد محمد مصري يعيش في ينبع، يقول عنا وعدم معيشتها معنا نحن الذكور وجهنا، جزاكم الله خيرا. الجواب: سأل رجل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أولى الناس بحسن صحبة؟ ما رأي فضيلتكم في من يرى أن الدراسة ومواصلة التعليم للفتاة أهم من الزواج، ويتعللون بصغر السن وبأن الزواج غثى وتعب ومشاكل؟ وهل من كلمة لفضيلة الشيخ إلى أولياء الأمور في هذه الأمانة التي بين أيديهم في هذا الشأن؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الزواج من الأمور، طلب العلم من الأمور المشروعة، وعندما يحصل فإن النظر في هذا والترجيح بين أحد الجانبين مناط بالمرأة التي تريد أن تتزوج، وبولي في عنقه، ومن ضمن رعيته التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. فينظر في الأصلح عندما يحصل تعارض ويحصل عدم توافق أن المرأة لا تدرس مطلقا. وبعضهم يكون وبعضهم يوافق على إكمال المرأة دراستها، وبعض النساء توافق على ترك الدراسة، وبعضهن تصر على ترك الدراسة. فمحل النظر إذا حصل إصرار من المرأة على إكمال الدراسة، وحصل إصرار من الخاطب على عدم إكمال الدراسة، في هذه الحال ينظر الولي في الأصلح، وبالله التوفيق. جزاكم رؤسائهم، وكل موظف يقدم هدية إلى رئيسه يراعي فيها قدرته من جهة، وما يليق بالرئيس من جهة أخرى. ولا شك أن هذا النوع من الأمور الممنوعة، وما يقع بين المدرسين أو المدرسات وبين المدرسة مع الطالبة من جهة التأثير في الدرجات التي مثلا تعطيها إياها في أثناء الدراسة. ورد هذه المرأة لهذه الهدية التي جاءت من طالبة بعد تخرجها، هذا الرد فرع من فروع قاعدة سد الذرائع، وداخلة في عمومي، فيتصدق على هؤلاء ويهدي إليهم، وهكذا بالنظر لجاهه ولقوله، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. هل تذكرون شيئا عن الحديث الذي طلب الشرح ويحفظكم الله؟ ما هو؟ تهادوا تحابوا. الجواب عن هذا الحديث: هذا مبني على أن الهدية إذا كانت مبنية. خيرا وأحسن إليكم. من المنطقة الشرقية في الدمام مستمع رمز إلى اسمه بالحروف يا ميم عين يسأل ويقول: إنني عند بلوغي سن الاحتلام لم أصم شهر رمضان لمدة عامين متتاليين، وعمري الآن 30 عاما، حيث كنت جاهلا حينما لم أصم، ولم أعلم أنه لم يجب علي الصوم إذا بلغت إلا بعد عامين من ذلك. هل يجب علي الآن صوم هذين الشهرين أم أتصدق عن كل يوم بإطعام مسكين الثاني؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: هذه المسألة تقع من الشباب في حال البلوغ، وتقع من الفتيات حينما تبلغ للحيض، فتى الحياة، وهذه أمور لا تجوز. فإذا بلغ الشخص توجه إليه الوجوب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن 3، وذكر منهم الصغير حتى يبلغ. وكلمة الصغير داخل فيها الذكر والأنثى. فالولد إذا حصلت فيه علامة من علامات البلوغ وجب عليه أن يؤدي ما أوجب الله عليه، ومن ذلك الصيام، وهكذا بالنظر للمرأة. وبالنظر لهذه المسألة الجزئية المسؤول عنها، فإن هذا الشخص أخطأ في تصرفاته، والصيام واجب عليه، وعليه القضاء، عليه أن يقضي الشهر الأول كاملا، ثم يقضي الشهر الثاني كاملا، وعليه مع القضاء أن يطعم عن كل يوم مسكينا. ومقدار الإطعام هو 1.5 كيلو من الأرز أو من البر أو من التمر أو من الشعير أو من قوت البلد. ف45 كيلو عن الشهر الأول مع قضائه، و45 كيلو عن الشهر الثاني مع قضائه. وعليه أن يستغفر الله وأن يتوب إليه وأن لا يعود لمثله. وعلى الشباب أن يتنبهوا لأنفسهم فلا يتركوا صيام رمضان حينما يبلغ الواحد منهم، لأن فيه فرق بين ما قبل البلوغ وبين ما بعد البلوغ. فإذا حصل البلوغ توجه إليه الوجوب، ولهذا إذا بلغ وترك الصلاة فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، يكون مرتدا عن الإسلام. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة 7، واضربوهم عليها 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. وهذا فيه تمهيد. ألف عام سين يقول: إذا قدم رجل خدمات لرجل آخر مقابل مبلغ معلوم متفق عليه مسبقا، وعندما تمت الخدمة وحان موعد السداد لم يكن لدى الرجل الآخر مال ليسدد، فاتفق هو والرجل الأول على تأخير السداد مقابل زيادة في قيمة المبلغ المتفق عليه، هل هذا التصرف جائز شرعا؟ وإذا تحمل الرجل الأول بعض المال نتيجة لهذا التأخير فهل يدفعها الطرف الآخر؟ وكيف يكون الحال إذا كان الطرف الأول شركة والطرف الثاني رجل؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: أولا، أن السائل لم يبين طبيعة الخدمات التي حصل الاتفاق عليها بين الطرفين، ونتيجة لذلك فإن الخدمات قد تكون مشروعة وقد تكون غير مشروعة. فإذا كانت الخدمات مشروعة، كما إذا استأجره لعمل شيء مشروع بأجرة معلومة فيما بينهما، كمن يستأجر عالما، كمن يستأجر عاملا يقوم بمسؤولية يومية أو أسبوعية أو شهرية، أو يتفق معه على إنجاز عمل معين ولكن لم يحدد فيه لا يوم ولا يومين ولا أسبوع، وإنما طلب منه أن ينجز هذا العمل فقط في خلال مدة. ما قال مثلا أنا أريد هذا العمل يكون موجود بعد شهر أو بعد شهرين، لكن هذا العمل قد يكفي مثلا 3 أيام 4 أيام، لكنه أطلق له ووسع له في الوقت. فإذا كان العمل المتفق عليه من الأمور المشروعة وقام به العامل على الوجه المشروع فقد استحق الأجرة المعينة، وبناء على ذلك فعندما يتعذر سداد المبلغ من المستأجر لمن كان أجيرا عنده نتيجة عدم وجود مبلغ عنده، فالله تعالى قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وكونه يحصل وحصول اتفاق فيما بينهما على التأخير مع زيادة في المبلغ هذا اتفاق غير شرعي، فلا يحق للأجير على المستأجر إلا ما حصل الاتفاق عليه أولا. أما إذا كانت الخدمات التي اتفق عليها وقام بها المستأجر أو قام بها الشخص، إذا كانت هذه الخدمات غير مشروعة فإنه لا يستحق ما حصل الاتفاق عليه، لا يستحق الشيء الذي اتفق عليه، ولا يستحق أيضا هذه الزيادة، لأن الزيادة حرام مبنية على حرام. ومن أمثلة ذلك، لأن هذه مسألة يكثر السؤال عنها جدا، من أمثلة ذلك أن يشفع شخص بشخص، يسمي هذه الشفاعة سميها خدمات من جهة قيامه بأمر من الأمور، يشفع ولكنه يطلب أجرا معينا قبل أن يذهب للشفاعة، والشفاعة من عقود الإحسان فلا يستحق عليها الشخص أجرا. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا، فأجر الشفاعة من الله جل وعلا. ومن ذلك أيضا ما يحصل من الكفالات، فبعض الناس يكفل شخص ويسمي هذه الكفالة خدمة ويأخذ مقابل هذه الكفالة مال، فهذه أيضا لا تجوز، لأن الكفالة عقد من عقود الإحسان فلا يجوز للشخص أن يأخذ مقابل. ومن ذلك أيضا أن يكون عند شخص بنت أو ولد في مكان بعيد ويريد نقله إلى مكان قريب، فيأتي شخص ويقول أنا أسعى لك بنقل ولدك أو بنقل بنتك، ولكن تعطيني مقابل ذلك كذا من المال، هذه شفاعة، هو يأخذ هذا المال الذي يقدمه ولي الولد أو ولي المرأة، يأخذ هذا المال المقدم ويتقاسمه مع شخص آخر يسهلان موضوع النقل، هذه شفاعة لا يجوز للشخص أن يأخذ عليها مقابلا. وعلى هذا الأساس أيضا لا يجوز له أن يأخذ الزيادة. والحاصل أن العمل إن كان مشروعا فلا يستحق إلا الأجر المتفق عليه ولا تجوز الزيادة، وإذا كان العمل غير مشروع فلا يستحق أجرة أصلا ولا يستحق الزيادة أيضا، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعث بها من شجرة المستمع عبد الله بن محناس يسأل ويقول: ودعت 3 بقرات عند رجل، هل عليها زكاة أم لا؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: إذا كانت هذه البقرات من أجل البيع فإنك تزكيها على أنها عروض تجارة، أما إذا لم تكن للبيع فحينئذ لم تكمل نصابا فليس فيها زكاة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. رجل أعطاني أمانة وقد شغلتها في الخضرة وتزايدت الأرباح حتى وصلت 2000 ريال، ولم يحضر صاحب الأمانة ولا أعرف عنه شيء، ماذا أفعل؟ الجواب: هذا المبلغ أخذته على أنه أمانة، وأنت حولته من كونه أمانة إلى كونه قرضا، يعني أنك اقترضته، ولكنك اقترضته من يعني اقترضته من نفسك لنفسك، ولم تقترضه ممن يملك إقراضه، فهذا تعد على هذا المال ويكون مضمونا عليك. والذي أنصحك به أنك تتصدق بهذا المال، حينما إذا لم تجد صاحبه أصلا، أنك تتصدق بهذا المال وتتصدق بما نتج عنه، وبالله التوفيق. قمت بتفصيل ثوب وأخذته من الخياط ولم أدفع المبلغ إليه، وعندما أتيت لأدفع المبلغ وجدته مسافرا، ماذا أفعل؟ الجواب: إذا لم تجد صاحب هذا المحل فإنك تتصدق بأجرة الخياطة على نية أنها له، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.